بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين، قال: فصل فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير. فيما يصاب به أي ما يبتلى به المؤمن في حياته الدنيا من أنواع المصائب، من مرض أو فقر أو نازلة أو فوات مرغوب أو حصول كرب أو غير ذلك من المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والحياة الدنيا هي موضع للابتلاء، والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي دار ابتلاء وامتحان، وليس من إنسان إلا وهو مبتلى، والله عز وجل يبتلي عبده بالخير والشر. الخير فيه ابتلاء للإنسان، والشر والضر الذي يصيبه فيه كذلك ابتلاء للإنسان، ولكن عبد الله المؤمن في كل أحواله متقلب في خير وإلى خير. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فمن نعمة الله على المؤمن أن أموره كلها إلى خير، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في غناه وفقره، في كل أحواله يتقلب في خيرات عظيمة. في المصاب ينال المؤمن ثواب الصابرين، في الضراء ينال ثواب الصابرين، وفي السراء ينال ثواب الشاكرين. إذا أصابته مصيبة صبر، وإذا حصل على نعمة شكر فهو بين صابر وشاكر، صابر على ما يصيبه، شاكر على نعمة الله تبارك وتعالى عليه، صابر على ما يصيبه، شاكر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. المصنف هنا رحمه الله يقول: فيما يصاب به المؤمن. فيما يصاب به المؤمن أي أن من أصابته مصيبة، ما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه تجاه المصيبة؟ وما القول أو الذكر المناسب الذي يحسن به أن يقوله عند المصيبة. فإذا هذا الفصل معقود لبيان هذين الأمرين، لبيان الموقف الصحيح المناسب الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن حال مصابه، والأمر الثاني بيان القول المناسب والذكر المناسب الذي ينبغي للمؤمن أن يقوله حال مصابه. أما الموقف الذي عليه المؤمن في المصاب فهو الصبر، يتلقى المصاب بالصبر عليه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان، وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه يؤمن أن الأمور مقدرة ومكتوبة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه يؤمن أن الأمور بقدر الله، قدر الله وما شاء فعل. ولهذا إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا هو شأن المؤمن وموقفه عندما يصاب بمصاب، كبر المصاب أو صغر، قل أو كثر، هو دائما مع المصائب، هذا موقفه، يتلقاها بالصبر. ومن لم يصبر عند الصدمة الأولى صبر أهل الإيمان، سوف يصبر يوما من الأيام ولا بد صبر البهائم. البهائم تسلو مع الوقت وتنسى المصاب الذي فجعت به. فمن لم يصبر صبر المؤمنين على مصابه، وهو الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإنه سيصبر ولا بد صبر البهائم ويسلو سلوها. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه دائما وأبدا على تلقي الأمور التي تصيبه بالصبر، من أول وهلة ومن أول لحظة يتلقاها بصدر صابر ونفس مطمئنة، لعلمه أنها مكتوبة ومقدرة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لأنه أمر كتبه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان بهذه الحال وبهذه الصفة العظيمة فاز في مصابه بثواب الصابرين، والصابرون لهم عند الله عز وجل ثواب عظيم وبشارة عالية وأجر جزيل وثواب مضاعف، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لهم عند الله عز وجل ثواب عظيم. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه وأن يهيئها على أن تكون متلقية المصاب الذي تبتلى به بالصبر، ليفوز بثواب الصابرين، وليفوز أيضا بالعوض من الله الكريم في دنياه وأخراه، جزاء وثوابا له على صبره وتلقيه لمصابه بالصبر. هذا فيما يتعلق بالموقف. أما الدعاء فسيأتي عند المصنف أن المسلم يشرع له أن يقول عندما يصاب بمصاب: قل المصاب أو كثر، صغر أو كبر، أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال في هذا الفصل: فيما يصاب به المؤمن من صغير أو كبير، أي من مصاب صغير أو مصاب كبير. فكل مصاب ينبغي أن يتلقاه المسلم بالصبر وبالذكر الحسن أو بالدعاء الحسن وبحسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، حتى لو انقطع للإنسان شسع نعله، وهو أمر يعد يسيرا بالنسبة لغيره، حتى لو كان هذا أو مثله أو قريبا منه، فإنه يتلقاه بالصبر ويسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس في هذا المصاب الصغير عندما ينقطع شسع نعله، بعضهم يشتم النعل أو يسبها أو يقول: هذه ما اشتريناها غالية ولا حصلنا منها كذا، ويبدأ يتكلم ولا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاسترجاع مطلوب عند أي مصاب صغير أو كبير، ويقر في نفسه أن هذا أمر مقدر ولا يدخل في أمور هي من عمل الشيطان، بل يدعو الله ويسترجع ويتلقى المصاب الذي أصابه أيا كان بالصبر والاحتساب. وكم عند الله تبارك وتعالى من العوض، وكم عند الله لعبده المؤمن من الخير، وخزائن الله تبارك وتعالى ملأة. وماذا يغني الإنسان قوله السيء عندما يصاب، أو كلامه السيء، أو ألفاظه السيئة؟ ماذا تغنيه وماذا تفيده وماذا تقدم في المصاب الذي حصل له، إلا أنه يترتب عليها في حقه إثما وذنبا، فهي لا تفيده ولا ينال بها ثمرة لا دنيوية ولا أخروية، وفي الوقت نفسه يكتسب إثما. فالمؤمن لسانه نظيف وكلامه طيب، وإذا أصيب بمصاب لا يقول إلا قولا سديدا، ولا يتكلم إلا كلاما طيبا في حدود ما أذن به الشارع ودلت عليه نصوص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف هذه الآية التي فيها البشارة العظيمة للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. أولها قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف يكون بزوال الأمن، يكون بحصول العدوان، يكون بخشية سباع أو خشية حشرات مؤذية أو أمور مخوفة. الخوف له أسباب كثيرة، فقد يبتلى الإنسان في حياته بأمور تجلب لقلبه خوفا، خوفا من عدو، خوفا من ظالم، خوفا من سباع، خوفا من أمور كثيرة. فقد يبتلى الإنسان في حياته بشيء من الخوف، بشيء من الخوف يدخل على قلبه بأمر أخافه. وقد مر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خوف الإنسان يجعله يزداد إقبالا على من؟ على الذي يؤمن الخائف، الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. فهو إذا خاف من أي شيء أقبل على الذي يؤمن من الخائف وهو رب العالمين ولجأ إليه سبحانه وتعالى. فالمؤمن قد يبتلى بشيء من الخوف، وللخوف أسباب كثيرة لا تخفى، والجوع أيضا هذا مما يبتلى به المؤمن بسبب نقص الطعام أو قلته أو فقده أو عدم حصوله، أو أيضا عدم التمكن من تناوله. قد يكون الإنسان من الأثرياء وأصحاب الأموال وعنده من أنواع الأطعمة ما لا حد له، ولكن ما يستطيع أن يدخل شيء من هذا الطعام في جوفه لأنه مريض. الأطعمة أمامه كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولا يستطيع أن يدخل منها شيئا في جوفه لأنه مريض، فيكون جائعا والطعام عنده ولا يتمكن من تناوله. وقد يكون عدم تمكنه من تناول الطعام بسبب فقره، ما يجد طعاما. وقد يكون غنيا ولكن لا يجد الطعام. قد يكون عنده أموال كثيرة ولكنه في مكان لا يجد فيه طعاما. وهذا من الحكمة التي قالها العلماء في أنه في زكاة الفطر يخرج ماذا؟ الطعام دون النقود. قالوا من الحكم في ذلك أنه قد يعطى نقود فلا يجد الطعام، فماذا يفيده الإنسان لو كان عنده ملايين الريالات ولا يجد طعاما يأكله؟ ماذا تفيد هذه الملايين؟ هل يأكلها؟ ما يستطيع، ما تفيده شيئا. فهي قيمة للأشياء التي من جملتها الطعام، فما يستفيد منها. ولهذا قد يكون شخص من أثرياء العالم ويموت جائعا، عنده الملايين لكنه يكون في مكان لا يتهيأ له فيه طعاما. فالشاهد أن الإنسان قد يبتلى بشيء من الجوع، وحصول الجوع للإنسان أيضا له أسبابه التي مضى الإشارة إلى شيء منها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص المال يكون إما بأن يبتلى الإنسان في ماله بجائحة، أو يبتلى أيضا بسرقة، يسرق ماله تجد معه مالا معه زادا ثم يبتلى بأن ماله أخذ وسرق من محفظته أو من جيبه. وقد يكون غريبا ويفاجأ كان معه زاد له ومال له، ثم يفاجأ أنه ليس معه، أخذ منه وسرق. فماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ لو قدر له شيء من ذلك ماذا عليه أن يفعل؟ نقص من الأموال. قد يكون نقص المال بتلفه، قد يكون نقص الأموال بأسباب كثيرة جدا. هذا نوع من الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن، نقص من الأموال. والأنفس أيضا هذا مما يبتلى به الإنسان. نقص الأنفس يكون بموت القريب، إما يموت له أب أو تموت له أم أو يموت له أخ أو يموت له ابن، هذا كله من نقص الإيش؟ الأنفس. وأيضا من نقص الأنفس ضعف الصحة، صحة الإنسان نفسه ومرضه، هذا نوع من النقص. عندما يمرض الإنسان ويسقم أو يفقد شيئا من أطرافه وأجزاء بدنه في حادث أو في شيء من هذا القبيل، هذا كله من نقص الأنفس. نقص حصل لنفسه أو نقص حصل في قرابته وأحبابه وأقربائه، هذا كله من نقص الأنفس. والثمرات، نقص الثمار بأن يبتلى في زرعه أو في بستانه أو في بضائعه من أنواع الثمرات التي يبيع فيها ويشتري بأن تتلف أو تنزل عليها جائحة أو غير ذلك فتفسد، أو هذه كلها أنواع من الابتلاءات، والإنسان عرضة للابتلاء. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة. وهذه الدنيا يقول إذا أضحكت قليلا أبكت كثيرا. الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، والابتلاءات التي في الدنيا متنوعة، قد يبتلى الإنسان في ولده، قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في تجارته، قد يبتلى في صحته، قد يبتلى بموت قريب له. أنواع الابتلاءات كثيرة، فما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هذه الأمور؟ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا هو الموقف. الموقف أنك في كل ما تبتلى به أو ما يقدر عليك من مصاب تتلقاه بالصبر، تتلقاه بالصبر، والصبر عمل قلبي مبارك يكون من الإنسان في قلبه تلقيا للمصاب بصبره عليه. كيف يصبر؟ أن يحبس نفسه، لأن الصبر هو الحبس. يصبر أن يحبس نفسه عن الجزع، لا يتلقى المصاب بالجزع، ولا يتلقى المصاب بالسخط، ولا يتلقى المصاب بالاعتراض على قدر الله، ولا يتلقى المصاب بالتشكي، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله. يتلقى المصاب بحبس نفسه عن الجزع. ولهذا قال العلماء: الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. بعض الناس الذين هم على مسلك أهل الجاهلية إذا أصاب الواحد منهم مصابا، فقد حبيب أو موت قريب أو نحو ذلك، ما يملكون أنفسهم بسبب شدة الجزع، فتشق الجيوب وتلطم الخدود ويقطع الشعر وتعمل أمور منكرة، ويكون الصياح والعويل والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى أمور كلها جاهلية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تؤتى يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالمؤمن بعيد عن هذا كله، يتلقى مصابة بالصبر، يحبس نفسه عن كل أمر لا يليق وعن الجزع وعن السخط، ويمنع لسانه عن كل قول لا يليق، ويمنع يده عن كل فعل لا يليق، فيكون قلبه مطمئنا ولسانه لا يتكلم إلا بخير، وأيديه وحركات بدنه لا تتحرك إلا بخير. أما إذا تحرك والعياذ بالله بأفعال منكرة وأقوال منكرة، ماذا تفيده؟ ماذا تفيده؟ لو أنه تسخط وتكلم بكلام سيء، ماذا يفيده؟ هل يرد هذا الكلام من قدر الله شيء؟ ثم هو في الوقت نفسه لم يسلم من الإثم تبعت هذا الكلام الآثم والقول الباطل. فبينما المؤمن يتلقى المصاب بنفس مطمئنة وصبر على ما أصابه، وعلم بأن ما أصابه من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيتلقى ذلك بالصبر. الله جل وعلا يقول هنا: فبشر الصابرين. قف هنا عند الآية: فبشر الصابرين بماذا؟ بأي شيء؟ قال فبشر الصابرين. هل قال بشرهم بالعوض؟ هل قال بشرهم براحة القلب وطمأنينته؟ هل قال بشرهم بالجنة يوم القيامة؟ هل قال بشرهم بالنجاة من النار يوم القيامة؟ هل قال بشرهم بالنجاة من الأهوال والشدائد في الدنيا والآخرة؟ بشارة بماذا؟ العلماء يقولون حذف المتعلق يدل على العموم، حذف المتعلق يدل على العموم، فهنا بشر الصابرين ولم يذكر تحديدا نوع البشارة، لم يقل مثلا بشرهم بمغفرة من الله، بشرهم برحمة من الله، بشرهم بجنات النعيم، بشرهم بعوض خير لهم، لم يحدد شيئا. وترك التحديد والتعيين يدل على ماذا؟ على العموم. بشر الصابرين أي بكل خير في الدنيا والآخرة، فهي بشارة عظيمة كبيرة ينالها الصابر في دنياه وأخراه، وعوض مبارك يناله الصابر في دنياه وأخراه. وكم عند الله من العوض، وخزائن الله تبارك وتعالى ملأة، ولهذا المؤمن يتلقى مصابه بالصبر ويؤمل خيرا. الذي أخذ يعطي سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الذي بيده أزمة الأمور. فإذا أخذ له ما أخذ، وإذا أعطى له ما أعطى، الملك ملكه سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، الأمر له والملك ملكه تبارك وتعالى. فإذا أصيب بمصاب فقد مرغوب أو شيء من هذا، فلله ما أخذ تبارك وتعالى، وعنده العوض تبارك وتعالى، يؤمل خيرا، لا أن يتلقى المصاب بجزع أو تسخط أو غير ذلك من أعمال الجاهلية المنكرة. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ هنا أمرين يكونان من المؤمن في مصابه. الأمر الأول دل عليه قوله وبشر الصابرين، وهو أن المؤمن يتلقى مصابه بالصبر ويكون دائما متحليا بالصبر، الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، فيتلقاها بالصبر. ولهذا قال وبشر الصابرين، أي الذين يتلقون مصابهم بالصبر عليه، رجاء ثواب الله تبارك وتعالى والحصول على موعوده الكريم للصابرين. ولهذا يصبر محتسبا، يصبر على مصابه محتسبا أجر صبره عند الله تبارك وتعالى، يصبر محتسبا الأجر والثواب والموعود الكريم، يصبر وهو في غاية الطمع. لماذا؟ لحيازة ما دل عليه قوله وبشر الصابرين، يمتلئ قلبه طمعا عندما يصاب بمصاب، يمتلئ قلبه طمعا بما دل عليه قوله تعالى وبشر الصابرين، فيملأ قلبه صبرا وهو طامع محتسب صبره عند الله عز وجل. الأمر الثاني في قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظون ملاحظة يجدر أن ننتبه لها، الإنسان عندما يصاب بمصيبة في الغالب الأعم أن اللسان له دور في المصيبة، لا بد أن يشارك، اللسان لا بد أن يكون له شيء من المشاركة، لا بد أن يتحرك معبرا عن مصابه. فإذا أصابته مصيبة غير المؤمن يتحرك لسانه بكل كلام سيء، منهم من يقول مثلي يستحق، أو يقول كلاما متسخطا على الله تبارك وتعالى غير راض بقضائه وقدره، أو يقول أمور كثيرة ينفتح على اللسان فيها باب إذا لم يكن صاحبه يحفظ لسانه ويصون لسانه ويصون منطقه. فالشاهد أن اللسان له مشاركة في المصاب، فهنا يأتي التوجيه إلى حفظ اللسان عند المصاب بالكلام الطيب. قال الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله، يعني أول ما يكون منهم قولا عند المصاب الاسترجاع. وسبحان الله العظيم، هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون هي مفزع المصابين وسلوى المبتلين. هذه الكلمة مفزع المصابين وسلوى المبتلين، ولا يمكن يسلو الإنسان وينجلي عنه كربه وغمه بسبب المصاب إلا بمثل هذه الكلمة المباركة، كلمة الإيمان والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا هذه الكلمة، فهي كلمة تعد بحق مفزع للمصاب وسلوى للمبتلى، ولا يمكن أن يسلو أو يفزع إلا إلى مثل هذا الإيمان وهذا الالتجاء الذي يكون من المؤمن. ثم يترتب عليه من الثمار والآثار العظيمة في دنياه وأخرى ما سيأتي معنا بيانه في الآية الكريمة. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة التي تقال عند المصاب ما هي وما معناها؟ وهل يكفي في المصاب والمبتلى أن يقولها قولا مجردا وأن يأتي بها ألفاظا مجردة لا يدري حقيقتها ولا يعرف مدلولها، أم أن الواجب عليه أن يقولها مستشعرا معناها مستحضرا دلالتها محققا ما تدل عليه من كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى؟ وإذا خرجت من الإنسان بهذه الصفة ظهر أثرها وتحققت فائدتها وتم أثرها. أما إذا قالها وهو لا يدري ما هي ولا ما تدل عليه فإنها تكون ضعيفة التأثير، كما نبه على ذلك أهل العلم. وكذلك نبه أهل العلم قديما على ضرورة فهم المسلم لمعاني الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم أثرها فيه وتكبر فائدتها في حقه. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة تدل على أصلين عظيمين لا بد أن يحققهما المصاب ليتحقق له السلوان، ليسلو وليطمئن قلبه وليتم له صبره على مصابه. فيتدل على أصلين. الأصل الأول دل عليه قوله إنا لله، يعني نحن لله، نحن عبيد له، والملك ملكه والخلق خلقه ونحن عبيده، والذي يكون من تصرفات في هذا الكون هو كله في ملكه تبارك وتعالى، ونحن عبيد لله. والعبد في تدبير ماذا؟ سيدا ومالكا وطوع تسخيره وتدبيره. فيقول إنا لله، أي نحن لله عبيد، نحن لله مماليك، نحن عباد الله، يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما أراد، إن أعطانا فهو المعطي، وإن أخذ فهو القابض وهو المانع. فنحن لله وهو تبارك وتعالى المتصرف، والملك ملك الله تبارك وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، والعبد ملك لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. كل يوم هو في شأن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا حصل للإنسان أنه أصيب بفقر أو أصيب بمرض أو أصيب بأي مصيبة، فالمصيبة من عند الله، يرضى ويسلم ويطلب من الله عز وجل العوض والخير، فالأمر لله تبارك وتعالى. قال إنا لله، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وإنا إليه راجعون. الأصل الأول أن يعتقد أنه عبد لله تحت تصرف مالكه تبارك وتعالى، والأصل الثاني أن يعتقد أنه راجع إلى الله وسيقف يوما أمام الله تبارك وتعالى ويسأله عن العبودية التي خلقه لأجلها وأوجده لتحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لهذه الحياة للعبودية، والعبودية أنواع، ومن أنواعها الصبر. فإذا ابتليت ولم تصبر تسأل عن عبودية الصبر يوم القيامة، تسأل عن عبودية الرضا يوم القيامة، كما أنك إذا أنعم عليك بنعمة فلم تشكر تسأل عن عدم الشكر يوم القيامة، إذا ابتليت بمصيبة فلم تصبر تسأل عن عبودية الصبر يوم القيامة. فالمصاب سيرجع إلى الله وسيقف يوما أمام الله تبارك وتعالى ويسأله عن العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والابتلاء يكون بالنعمة ليشكر العبد، ويكون بالمصيبة ليصبر. إن شكر أثيب، وإن صبر أثيب، وإن ترك الصبر أو ترك الشكر ترك العبودية، فتعرض للعقوبة. فيستحضر أنه راجع إلى الله. وما معنى راجع؟ أي أنه سيسأل، سيقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأله. فإذا علم المصاب أنه عبد لله وأنه سيرجع إلى الله وسيسألها الله عن موقفه من هذه المصيبة، ما هو الموقف الذي وقف من هذه المصيبة، سيسألها الله يوم القيامة عن ذلك، كيف سيكون تلقيه للمصاب؟ إذا علم أنه لله تحت تصرف مالكه، وعلم أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله، فبهذا يسلو ويصبر ويحتسب ويؤمل خيرا ويرجو خيرا. لكن إذا قال هذه الكلمة وهو لا يدري ما هي، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة تقال في المصاب لكن ما يدري ما هي، هذه تكون ضعيفة التأثير. الذي يؤثر الإيمان الذي تنطوي عليه هذه الأذكار وتدل عليه. فإذا لم يكن مستشعرا لمعانيها ودلالاتها كانت في حقه ضعيفة التأثير أو عديمة التأثير. ولهذا يتأكد على المسلم أن ينتبه لهذا الجانب، وهو الفهم لمعاني الأذكار والتحقيق لما تدل عليه حتى يقوى أثرها فيه وتستتم فائدتها له. والسلف رحمهم الله قديما نبهوا على هذا المعنى وأكدوا عليه. ومما جاء في هذا ما رواه أبو نعيم رحمه الله في كتابه حلية الأولياء في ترجمة الفضيل بن عياض، أنه لقي رجلا فقال له كم تبلغ من السنين، كم عمرك، كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة، عمري 60 سنة. قال له الفضيل أو ما علمت أنك في طريق إلى ربك أو ما علمت أنك في طريق إلى ربك وقد أوشكت أن تبلغ نهايته. الطريق أوشك أن ينتهي. أنت الآن في الدنيا في طريق إلى ربك، طريق يوصلك إلى الله، من كان يرجو لقاء ربه، فأنت في طريق إلى ربك، وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأعذر الله إلى رجل بلغ 60 أو 70 سنة. فأنت في طريق إلى ربك أوشكت أن تبلغ نهايته. ماذا قال الرجل؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أوتدري ما تقول؟ قال أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أوتدري تفسيره؟ أوتدري تفسيره؟ يعني هل تعرف معنى هذه الكلمة التي قلتها الآن؟ أوتدري تفسيره؟ قال الرجل وما تفسيره؟ يعني أي أنه يقولها ولا يدري ماذا تعني هذه الكلمة. فقال له الفضيل رضي الله عنه ورحمه، قال له إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. وإذا علمت أنك راجع إلى الله فاعلم أنك موقوف بين يدي الله، وإذا علمت أنك موقوف بين يدي الله فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، ليست كلمة يقولها الإنسان ويمشي لا يدري ما هي. إذا علمت أنك عبد لله وأنك راجع إلى الله، ستقف أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فاعلم أن الله عز وجل سائلك، سيسألك يوم القيامة. وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للمسألة جوابا، وأيضا أعد للمسألة للجواب صوابا. ليس كل جواب ينفع، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الجواب صوابا. وقال الصواب، لابد أن يكون صوابا وإلا لا ينفع، فليس كل جواب ينفع. فالرجل لما قال له الفضيل هذا الكلام تنبه لحقيقة الأمر وسأل الفضيل أن يدله على المخرج، لأنه كان في غفلة، فسأل الفضيل أن يدله على المخرج. فقال ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ يعني ما الذي أفعله؟ ما الذي توجهني إلى فعله؟ ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة، واسمعوها يا أخوان فإنها عظيمة النفع. قال الحيلة يسيرة، اسمعوها واحفظوها وعوها، ولتكن بداية لنا أجمعين لباب خير وصلاح واستقامة. قال الحيلة يسيرة، قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. فهذه الحيلة، إذا كان الإنسان بلغ من العمر 30 40 50 60 70 80، أيا كان، إذا كان مفرطا مضيعا، الحيلة يسيرة، أحسن في الذي بقي من حياتك، لا تجعل الذي بقي من حياتك كالذي مضى إساءة وتفريطا، اجعل الذي بقي من حياتك توبة واستقامة وصلاحا ومحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن نعمة المنعم وفضل المعطي الكريم سبحانه وتعالى أنك إذا أحسنت وصدقت معه فيما بقي غفر لك ما قد مضى ولو كان عشرات السنين، ولو كانت ذنوبا عظاما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيقبل الإنسان فيما بقي من عمره وما بقي من حياته يحسن في طاعته لله، يتوب إلى الله جل وعلا، يصلح أعماله، يزكي قلبه، يجاهد نفسه على حسن التقرب من الله تبارك وتعالى. لو كان الذي بقي من عمره لحظة واحدة، ساعة واحدة، وعمره كله ساعة، ولكن الساعة التي بقيت صدق فيها مع الله، يغفر له ما قد مضى، يغفر له ما قد مضى. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه. ولهذا هذه حيلة يسيرة. وقد جاء في هذا المعنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما معناه: من أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ فيما بقي وفيما مضى. جاء حديث بهذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي على الإنسان أن يكون مع هذه الأذكار بهذه الصفة. إذن قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة تقال في المصاب، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه قولا مجردا، بل يحتاج إلى أمور ثلاثة: أن يقولها بلسانه، وأن يفهم معناها، وأن يحقق ما دلت عليه. بهذا يكون لها الأثر. لا بد من أمور ثلاثة: أن يقولها بلسانه إنا لله وإنا إليه راجعون، والأمر الثاني أن يفهم معناها، أن يفهم معناه، والأمر الثالث أن يحقق ما دلت عليه من صدق الالتجاء وفهم الاعتقاد على وجه الصواب. فبهذا يكون سلوانه في مصابه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا لهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه ثلاثة أمور ذكرها رب العالمين ثمارا وآثارا ينالها هؤلاء الذين يسترجعون ويصبرون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية وقال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. نعم العدلان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة، وأولئك هم المهتدون. والعدلان يكونان في جنبتي الناقة أو الدابة، فيحمل فيها المتاع والزاد. فإذا كان العدلان ممتلئان، إذا كان العدلان ممتلئان، وأيضا زيادة على امتلاء العدلين علاوة فوق الناقة، يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه خيرات وفضائل ينالها الصابر المسترجع. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده المؤمن ثناؤه عليه وذكره له في الملأ الأعلى. وهذه فضيلة عظيمة، أن يحوز العبد ثناء الرب عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة، يثني عليه رب العالمين. صلوات من ربه ورحمة، أي ينال وتغشاه رحمة الله تبارك وتعالى وتتنزل عليه الرحمة. والعبد الذي نال رحمة الله عم خيره وتعددت فضائله وحلت عليه البركة. أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الهداية ونيل سبيلها ومعرفة طريقها وسلوك مسالكها. هؤلاء هم أهل الهداية، الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. ولاحظ قوله هنا أولئك هم المهتدون، مع قوله في الآية التي مرت قريبا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب أمر عظيم، ومما يحقق للقلب هداية وللمؤمن هداية صبره وتحليه بالصبر واسترجاعه عند المصاب. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وصدره بقوله ويذكر، إشارة إلى الكلام في سنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. ليسترجع في كل شيء حتى في شسع نعله. قوله ليسترجع أحدكم في كل شيء، ليسترجع أحدكم في كل شيء أي في كل مصاب. هذا التقرير ليسترجع أحدكم في كل شيء أيدل عليه، أتدل عليه الآية أو لا تدل عليه؟ الآية ماذا فيها؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة، هل حدد المصيبة بنوع معين، بموت قريب مثلا أو بمصيبة كبيرة، أو أن أطلق قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة. فهذا يفيد أن الاسترجاع مطلوب من المسلم في كل مصيبة، أي مصاب يتلقى بالاسترجاع، لا يتلقى بالانتقاد أو الاعتراض أو التشكي أو التسخط، أو وإنما يتلقى بالصبر والاسترجاع أيا كان المصاب. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، وهذا المعنى دلت عليه الآية، حتى في شسع نعله فإنه من المصائب. فهذا المعنى الذي دل عليه الحديث الآية دلت عليه. وأهل العلم في مثل هذا المقام قد يوردون مثل هذه الأحاديث التي قد لا تنهض للصحة أو الحسن ويكون في سنده كلام، يذكرونه على سبيل الاستئناس، لأن المعنى الذي فيه ليس تقرير حكم جديد أو أمر جديد، وإنما هو في معنى الآية، فيستأنس بذكره، يذكر مثل هذا ويذكر أثر من الآثار عن أهل العلم يستأنس بذكرها. فهذه تذكر للاستئناس وللاعتضاد لا للاعتماد، ولهذا ذكر ابن تيمية وقال يذكر. فلا يستشكل أحدنا إراده له وفي سند شيء من الكلام، لأن إراده على جادة وطريقة معروفة عند أهل العلم في مثل هذا الباب، يذكرون أشياء من هذا القبيل لا على أنها عمدة في الباب أو أن الباب مبني عليها، وإنما يذكرونها استئناسا ويذكرونها على وجه الاعتقاد لا أنها هي العمدة في الباب. وفرق بين أن يؤتى بمثل هذا لأن يجعل عمدة في الباب، وبين أن يؤتى به على وجه الاستئناس. فإذا قوله ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، شسع النعل هو السير الذي يمسك النعل في قاعدة النعل، قاعدته وأرضيته، الشسع هو الذي يمسكه ويدخل مثلا الإنسان فيه إصبعه ويستطيع أن يمشي، فإذا انقطع الشسع ما أصبحت النعل صالحة للاستعمال، لا تصبح صالحة للاستعمال ولا يتمكن من المشي بها. ولو تأملت في هذا المثال الذي حدد في هذه الرواية وفي هذا الحديث، تجد كثير من الناس إذا انقطع نعله يبدأ يتسخط، ما يأتي على لسانه إن اللونين يرجعون، يعني مثلا يقول: ما لقد تنقطع إلا الآن في الشمس، ليش ما انقطعت مثلا كذا لما كان، ويبدأ يتكلم كلام ما له قيمة ولا له أثر ولا له فائدة، أو يقول: هذه من اشتريتها وأنا مرة أطيح ومرة كذا والآن انقطعت، أو كلام من هذا القبيل كله ما له قيمة، كله ما له قيمة وليس له فائدة. الفائدة والثمرة في إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن من الذي يقوى على استحضار الاسترجاع عند كل مصاب فيفوز بهذا الثواب؟ هذا لا يقوى عليه كل أحد إلا من وفق الله تبارك وتعالى إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ومن ثمار مجالس العلم الترغيب والترهيب والتذكير. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا حضر مجالس العلم ومجالس التذكير أن يعود نفسه على العمل. يعني لا يجلس الإنسان مجلس الذكر يقول هذه فائدة جميلة اليوم استفدنا فائدة جميلة وأعجبتنا ثم يمشي ولا يعمل. يقولون من الطرائف أن أحد الخطبة كان مجيدا في خطابته ومكث في مسجد قرابة 20 سنة يخطب الناس. فأحد جماعة المسجد جاءه يوما وقال له أنت منذ 20 سنة تخطب فينا، ماذا قدمت؟ إيش الذي قدمت؟ أنت منذ 20 سنة وأنت تخطب. قال وأنت منذ 20 سنة وأنت تسمع، ماذا عملت؟ يعني ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه سماع الخير، يعود نفسه على العمل به، وبهذا يصبح الأمور التي يتعلمها أشياء عملية في حياته. وإلا نخرج من مجالس العلم ونحن نقول والله هذه فائدة جميلة وهذه فائدة ثمينة وهذه فائدة نفيسة ويحصل لنا شيء من المصاب ونغفل عنه، نغفل عن العمل بمثل هذه المعاني العظيمة. الشاهد هو أن الاسترجاع ينبغي أن يستحضر الإنسان ويأتي به في كل مصاب. الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة، ما قال كبيرة أو قال موت. يعني بعضنا رسخ في ذهنه، انتبهوا، بعضنا رسخ في ذهنه أن إنا لله وإنا إليه راجعون عندما يموت ميت، أليس كذلك؟ بعضنا راسخ في ذهنه أن إنا لله وإنا إليه راجعون عندما يموت له ميت يأتي بها. أما المصائب الأخرى ما يأتي بهذا. من أين لا من أين لهذا أنها خاصة بموت الميت؟ نعم موت الميت مصيبة وتقال هذه الكلمة، لكن من أين له أنها لا تقال إلا عند هذه المصيبة؟ واقرأ الآية من أولها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه أنواع من المصائب. فلماذا نحدد قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة أي مات لهم ميت؟ فهي عامة. إذن الذي جاء في الحديث هنا قال ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني في كل مصيبة، هذا هو المعنى الذي دلت عليه الآية. وقوله حتى في شسع نعله هذا تمثيل، وانقطاع شسع النعل هذه مصيبة. أحيانا تكون مصيبة يسيرة وأحيانا تكون مصيبة عظيمة. إذا انقطع شسع النعل أو مثلا فقد نعله في الصيف في الرمضاء في شدة حرارة الأرض هذه مصيبة كبيرة جدا. إن بقي في مكانه تعطل عن مصالحه، وإن مشى أحرقت الأرض قدميه وأكلت قدميه. فقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. فالشاهد أن الإنسان في كل مصاب يدرب نفسه ويعود نفسه، يمشي في سيارة خربت انتهى وقودها، أي شيء يحصل له، يكتب انتهى قلمه، أي مصيبة تحصل له، مجرد ما يتألم من مصيبته أو يحس بها يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا الحديث في فائدة عظيمة مع الكلام الذي في سنده، في فائدة عظيمة وهي أن الإنسان يعود نفسه على الاسترجاع عند كل مصاب. نعم. وقوله ليسترجع أحدكم أي ليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى ليسترجع. مثل قولك ليبسمل أي ليقل بسم الله، ليحوقل أي ليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، يهلل يكبر. فهنا قوله ليسترجع أي ليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أو أخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. سمعت أم سلمة هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان فضيلة أخرى للذي يسترجع ويسأل الله أن يجيره وأن يخلفه. ولاحظ هذا الحديث فيه فائدة زائدة على الآية، الآية فيها أن من أصابته مصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحديث فيه فائدة زائدة وهي ماذا؟ أن يقول عقب ذلك: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فيسأل الله بعد الاسترجاع أن يجيره الله أو يأجره الله في مصيبته، وأن يخلفه خيرا أي أن يعوضه خيرا، فيسأل الله الثواب والأجر، ويسأل الله أيضا الخلف والعوض. فإذا الحديث فيه زائدة، فائدة زائدة على الآية مهمة نضيفها إلى الاسترجاع عند المصاب، بأن يقول من أصابته مصيبة بموت حبيب أو فقد مرغوب أو حصول مرض أو غير ذلك يسترجع ويدعو بهذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولاحظ الحديث مثل الآية ومثل الحديث الذي قبله: ما من عبد تصيبه مصيبة، هل هو خاص بموت؟ ليس خاصا بموت، أي مصيبة كانت، ما من عبد تصيبه مصيبة. ولأجل هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله من دقة علمه وحسن بيانه صدر هذا الفصل بكلمة يريد أن تنتبه لها وأنت تقرأ الآيات والأحاديث التي في الباب. قال لك في أول الفصل رحمه الله تعالى: فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير. وهذا تنبيه جميل جدا، يعني أراد أن تنتبه من أول الأمر أن هذه الدعوات والأذكار ليست خاصة بموت، وليست خاصة بفواجع كبيرة جدا، وإنما هي تقال في المصاب أيا كان صغير أو كبير. ومن يتأمل الآية والأحاديث الواردة في الباب يجدها شاملة لهذا وذاك، للصغير والكبير، للقليل والكثير. قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أي يسأل الله عز وجل الأجر والعوض، أن يثيبه وأن يعوضه، يثيبه ثواب الصابرين وأن يعوضه خيرا منها، يعني أن يعوضه خيرا مما أخذ منه، والله جل وعلا له ما أخذ وله ما أعطى، وهو تبارك وتعالى المعطي المانع. فإذا أخذ من العبد يسأل أن يثيبه وأن يأجره على هذا الذي أخذه منه فيصبر رجاء نيل أجر الصابرين، وأيضا يسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفه خيرا وأن يعوضه خيرا. أم سلمة رضي الله عنها تقول: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سجلها فائدة، حرص السلف على الخير واستحضارهم لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام وعملهم بها. قالت: قلت كما أمرني، قلت كما أمرني. وجاء في بعض الروايات أنها تساءلت في نفسها: من أفضل من أبي سلمة؟ أبو سلمة كان له مكانة كبيرة ومنزلة عالية، وكان زوجا صالحا، نعم الزوج، عاشت معه حياة جميلة، وعرفته وعرفت مواقفه الطيبة، وعرفت حياته حياتها معه عرفت خيرا ووجدت خيرا من هذا، فتقول قلته كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تسالت قالت من خير من أبي سلمة، يعني هذا الرجل الصالح الفاضل التي عشت معها الحياة الجميلة وعرفت فضائله وعرفت خصاله، من لي خير من أبي سلمة؟ تساءلت، جاء تساؤل، ولكنها ما زالت ماذا؟ طامعة كم عند الله تبارك وتعالى من الخير. وهذا يعني ننتبه له، أحيانا يكون عند الإنسان مثلا ولد من الصالحين من العباد من أهل القرآن من أهل الذكر، قد يتساءل يعني مثل هذا التساؤل، وإذا قال هذا مؤملا راجيا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، عند الله العوض، الذي أعطاك هذا ومن عليك به من غير حول منك ولا قوة يعطيك خيرا منه، هو الذي أعطاك هذا، فلماذا يستبعد الإنسان ولماذا يستكثر هذا الأمر؟ الذي أعطاك هذا يعطيك خيرا منه، عنده العوض تبارك وتعالى. ولهذا يحتاج الإنسان في هذا المقام مع هذا القول ماذا؟ قوة طمع فيما عند الله وشدة رغبة، يقوله وهو راغب طامع فيما عند الله تبارك وتعالى، فيتقول قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها قالت من خير من أبي سلمة، يعني من أجد خيرا منه، تتساءل تساؤلا من هو هذا الذي سيكون خير من أبي سلمة، ليست مستبعدة من الله وتفضله عليها، فجاءها العوض، جاءها العوض، من هو؟ من أبدلها الله عز وجل؟ قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم سعادتها بأن كانت زوجة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصارت أما للمؤمنين وأزواجه أمهاتكم، فهي أم لنا رضي الله عنها وأرضاها، وفازت بهذه المنزلة وفازت بالخيرات العظيمة، عوضها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول متحدثة بنعمة الله تبارك وتعالى عليها، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة وقال وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. خرجه مسلم. ثم ختم هذا الفصل بهذا الحديث، حديث أم سلمة في قصة وفاة زوجها، في قصة وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. وأبو سلمة تقول أم سلمة رضي الله عنها لما مات دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، يعني حين مات، ووافق مجيئه عليه الصلاة والسلام حين موت أبي سلمة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، معنى شق أي شخص بصره، ومعنى شخص أي نظر بشدة، شاخص البصر أي الذي ينظر إلى شيء معين بشدة، فلما وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة شق بصر، أغمض عينيه، وهذا أمر يفعل في حق الميت، لأن الميت إذا مات يشخص بصره، ومعنى ذلك أن عينه تنفتح بقوة وينظر إلى جهة معينة نظر شديد، مثل ما يكون أحدنا عندما يرى أمرا شده جدا النظر إليه فينظر إليه بشدة، ينظر إليه بشدة، يفتح عينيه بشدة وينظر إليه بشدة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجده بهذه الصفة فأغمض عينيه، يعني تمسك عين الميت برفق ويرد الجفنين بعضهما إلى بعض حتى تغمض العين، يرد برفق حتى تغمض العين ولا تبقى مفتوحة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام السبب في هذا الأمر، لماذا يشخص بصر الميت، لماذا يشخص؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبع البصر. ما معنى يتبع البصر؟ البصر يرى الروح، وهذا فيه دلالة على أن الروح جسم يرى، ولكن الله عز وجل يقدر هذا الميت أن يرى بصر، أن يرى روحه وأن يشاهدها بعينه فيتبعها ببصره، ينظر إليها وقد خرجت منه ومشت وفارق الحياة بها. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فالميت يتبع روحه ببصره ويشخص بصره إلى جهة روحه التي خرجت منه وارتفعت عنه. قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فضج ناس من أهله، يعني صدر لهم صوت، صدر لهم صوت وسمع لهم صوت بسبب هذا المصاب العظيم. فقدوا أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فضج ناس من أهله، أي صدر صوت في البيت على إثر هذه المصيبة التي حصلت وهي موت أبي سلمة. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهنا تنبيه وتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصيب المصيبة أن لا يتكلم إلا بخير، أن لا يدعو على نفسه إلا بخير. وبعض الناس قد ينفلت لسانه في مصابه فيدعو على نفسه بالويل والثبور وكلام من هذا القبيل، والملائكة تؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا على الإنسان أن يكون عند المصاب صابر ومطمئن ولا يدعو إلا بخير، لا يقول إلا خيرا ولا يدعو إلا خيرا. قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن على الإنسان إذا حضر مثل هذا المصاب أو حصل له مثل هذا المصاب ألا يقول إلا خير وألا يدعو إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو دعوات مباركة يدعى للميت بها في مثل هذا المقام، يدعى له في مثل هذا المقام إذا مات وفارقت روح جسده، يدعى له بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم أن تدعو بها إن كنت حاضرا عنده، بل يعني إذا بلغك موت تدعو له بهذه الدعوات التي دعا بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. أول ما بدأ سؤال الله عز وجل المغفرة له، ويستر الذنوب والتجاوز عنها والصفح عن الأخطاء والسيئات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني اجعل درجته رفيعة عالية واجعل منزلته رفيعة في منازل المهديين. والمهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين الطاعة وحسن العبادة والإقبال على الله، عرفوا الحق. المهدي هو الذي عرف الحق وسلكه، عرف صراط الله المستقيم، اهتدى إليه وعرفه وسلكه. أما من عرف الحق ولم يسلكه لا يكون مهتديا. وكذلك من مشى في الطريق عابدا عاملا مطيعا ولكن بغير بينة وبغير علم أيضا لا يكون مهتديا. الاهتداء بمعرفة الحق وسلوكه، الاهتداء يكون بمعرفة الحق وبسلوكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله له أن يرفع درجته في المهديين، وهذا فيه أن المهديين لهم الدرجات العلى، لهم درجات عالية ورفيعة. واخلفه في عقبه في الغابرين، أي اجعل له في عقبه الخلف والعوض، عوضه في عقبه بأن يكون في عقبه أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الإيمان وأهل الطاعة، وكان أبوهما صالحا. واخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين من عقبه، من يبقى من عقبه بعده عوضه خيرا، اجعل في عقبه العوض. قال واغفر لنا وله يا رب العالمين، ثم أعاد السؤال المغفرة، وهذا فيه تنبيه على أن أهم مسألة تكون في هذا الباب سؤال المغفرة للميت، ولهذا الدعوات التي تكون في الصلوات على الموتى كلها فيها طلب المغفرة لهم، فطلب المغفرة هي أهم أمر يطلب للميت. واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، أمرين طلبهما له عليه الصلاة والسلام يتعلقان بالقبر. الأول أن يفسح له في قبره، أي يوسع، وهذا فيه دلالة على أن المؤمن يوسع له قبره، الحديث يدل على أن المؤمن يوسع له قبره ويفسح له قبره، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. القبر الذي يلم الميت ويجمعه في, في, في, في نطاق ضيق وحدود ضيق يوسعه الله ويفسح له في قبره، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وافسح له في قبره ونور له فيه. القبر كما هو مشاهد مظلم حتى قبل الدفن، القبر مظلم حتى قبل الدفن، لأنه نازل نزولا إلى الأرض ثم يدخل في لحد مائل، إذا نظرت إلى اللحد تجد مظلم، فكيف إذا وضع اللبن وأهيل عليه التراب؟ ظلمة ما يرى فيها نورا، ولكن المؤمن ينور له قبره. من الذي ينوره؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا الحديث يفيد أن المؤمن يفسح له في قبره وينور له قبره، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. هذه دعوات دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، ويستحب للمسلم أن يدعو بها، أن يدعو بها. وعلى كل حال هذه جملة الآن من الأمور التي تقال في المصاب، وملخصها الصبر على المصاب والاسترجاع وسؤال الله العوض، وأن لا يغفل الإنسان عن ميته بالدعوة بالخير والرحمة والمغفرة ونحو ذلك. وإذا كان المصيبة مرض المريض لا يغفل عن الدعاء له بالصحة والعافية، إذا كان المصاب فقد مرغوب لا يغفل عن الدعاء. فهذه الأمور التي ينبغي أن يلتفت لها الإنسان عند مصابه هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا أجمعين الهدى والتقى والعفة والغنى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولموتى المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يوسع وأن يصلح لموتى المسلمين في قبورهم، وأن ينور لهم قبورهم وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وأن يغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.